من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا من عليهم. اللهم وفقنا للفهم والتفهم والعلم والعمل الصالح. ما يعرف به الاسم من الخبر، ما يعرف به المبتدا من الخبر، خلاص الآن هذه مطلب آخر، موضوع آخر. ما يعرف يعني ما يميز، كيف يميز الاسم من الخبر؟ ويعني إذا كان بعد الناسخ، هذا بحث مسألة الناسخ، إذا دخل ناسخ على اسمين، ناسخ من النواسخ كان أو أخوات كان، إن وأخوات إن، النواسخ بعد هذا اللي معروفة، كم هي النواسخ سيدنا؟ النواسخ كم هي شيء؟ على كم قسم؟ لا لا، كيف ثلاث أقسام؟ لا من مو من هالجهة، من لا من على كم قسم بالنسبة لأقسام الكلمة؟ قسمين حروف وأفعال، حروف وأفعال، ثلاثة منها أفعال وثلاثة منها حروف، صح؟ كان وأخواتها، كاد وأخواتها، ظن وأخواتها، هذه أفعال. إن وأخواتها، لا النافية للجنس، وما ولا وإن ولكن مشبهات بليس، هذه ماذا؟ هذه حروف. على أي حال سبحتنا وين يكون إذا دخل ناسخ على اسمين، أيهما اسم وأيهما خبر؟ كيف نميز الاسم من الخبر؟ ممكن تقول نميزه المنصوب السلام عليكم ورحمة الله، في كان أخوات كان المرفوع اسم والمنصوب خبر، إن وأخوات إن المنصوب اسم والمرفوع خبر، هذا نميزه. نعم هذا بالنسبة للمخاطب إذا سمع المتكلم. الآن هذا المتكلم المستعمل الذي يستعمل الاسم، يستعمل أي اسم من الاسمين اسم للناسخ وأيهما خبر؟ هذا يا محمد الاستعمال. لذا يقول اعلم أن لهما يعني الاسمين الاسم والخبر أن لهما ثلاثة، لأنه بعد هذا اسم أن مؤخر، اعلم أن لهما ثلاث حالات. ثلاث حالات، كيف هذه الأحوال الثلاث الحالات الثلاث؟ الحالة الأولى كلاهما معرفة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية كلاهما نكرة، وما كان نكرة مسوغ. الحالة الثالثة مختلفان، لأن أحدهما معرفة والثاني نكرة. ثلاث حالات. الحالة الأولى كلاهما معرفة، ثالثا المخاطب يعلم أحدهما دون الآخر، عنده علم بأحد الاسمين وجهل بالاسم الآخر، صح؟ المخاطب أنت المتكلم تلاحظ حال المخاطب، بعد تلاحظ حال المخاطب، فالمعلوم عند المخاطب تجعله اسما. كلاهما معرفة، كلاهما معرفة، المخاطب يعلم أحدهما دون الآخر، فأنت المتكلم تلاحظ ماذا حال المخاطب، فالمعلوم منهما تجعله اسما. الآن ما يدري هنا رأيه هو. لا خلاص احنا خرجنا من التحقيق هذا. التحقيق الأول. إيه. التحقيق الأول أخذنا أنه أعلم ما هو أعلم وهو معلوم فهي أعلم فلا. بلى بلى. فهذا تقريبا نفس الكلام. نفس الكلام يعني. رأي ولا رأي؟ رأي مشهور هذا. مشهور. بلى. نعم. مشهور حتى نقدم في أول الباب. بلى. قال ما هو مقدم هو الأول. لا هذا في الاسم التحقيق كأنه هذا جمع لعله يجمع في النسبة إلى النواسخ، يعني مطلب آخر يعني كأنه يكون. ناسخ الآن. هو ما يبدي رأيه، ما يبدي رأيه كأنه رأي التحقيق، بعد ما ذكر التحقيق كل رأي التحقيق هكذا. فالمعلوم، المعلوم منهما يكون ماذا؟ اسما. والمجهول يكون ماذا؟ يكون خبرا. هذا إذا كان ماذا؟ أحدهما معلوم، معرفتان أحدهما معلوم عند المخاطب. إذا كان كلاهما معرفة، كان معرفة والمخاطب عنده علم بالاسمين، طبعا خلينا نمثل هذا المثال، مثلا يقول كان كان زيد أخا عمرو، إذا قلنا متكلم قال كان زيد أخا عمرو، زيد معرفة وأخا عمرو معرفة، كلاهما معرفة وطبعا والنسبة ومرتبتهما متساوية صح أو لا؟ كيف؟ لا معرفة ورتبتهما متساوية والمضاف إلى العلم بدرجة ال لا لا أنا لا أنا المتكلم لا على الشيخ لاحظ لاحظ أنا أول قدمت مقدمة، هذا بالنسبة للمتكلم كيف يستعمل أي الاسمين، استعملوا أي الاسمين يجعله اسما. نعم أنا إذا قلت كان زيد أخا عمرو، المخاطب يفهم أن زيد اسم وأخا عمرو. أنا المتكلم الآن الذي أستعمل هذا، أستعمل هذين الاسمين، أجعل أحدهما مرفوعا والثاني منصوب، هالجهة هذه الجهة. ألاحظ حال المخاطب، ألاحظ حال المخاطب يعلم زيد، يعلم زيد، يعلم هذا الشخص اسمه زيد، ولكن لا يدري أنه أخ، أنه ماذا؟ أخو عمرو، عند جهل بأخوته لعمرو. فأنا أجعل زيد اسم وأحمل عليه هذا أخا عمرو، أقول كان زيد أخا عمرو. فمعلوم العكس كيف؟ العكس المخاطب يعلم أن هذا الشخص بين يدي هو أخو عمرو، ولكن ما يدري أن اسمه ماذا؟ زيد. عنده جهل باسمه، أقول لا، يقول كان أخو عمرو زيدا، هي مسألة بلحاظ المخاطب، يعني نقدم ونأخر، يعني أنا الآن تصرف الحركات، مش تصرف الحركات، المهم تجعل يعني المعلوم تجعله اسما حتى لو أخرته. كلاهما أنا مرحلة ثانية، إذا كان معلوما يعني كلاهما معلوم عند المخاطب ولكن يجهل النسبة، يجهل النسبة كيف؟ يجهل، يعرف أنا مثلا أعرف هذا الشخص الذي واقف بين يدي، أعرف أنه اسمه زيد صح، وأعرف أن عمرو عنده أخ، عنده أخ، أعرف شخص اسمه زيد وأعرف أنه عمرو له أخ، ولكن ما أدري أن هذا الشخص الواقف بين يدي الذي اسمه زيد هو أخو عمرو. نسبة، جاهل بالنسبة، فتت مخير، قال زيد أخا عمرو، أو تقول كان أخو عمرو زيد. هذه مسألة اثنين صار، يعني كل هذا المسألة الأولى. طبعا هذه مسألة عفوا، إذا يعرف أحدهما، يعني كلاهما يعرف كلاهما وما يعرف النسبة، يقول يختار الأعرف، عفوا يختار الأعرف، يختار ماذا؟ الأعرف منهما، إيه يختار الأعرف منهما إذا كان يعني متساو مختلفين بالنسبة، إذا بصوت واحد يختار أيهما. يعني أنا لو شقت إذا رتبة واحدة يختار أيهما، وإذا كانت الرتبة متفاوتة مختلفة يختار ماذا؟ يختار الأعرف صح؟ يختار الأعرف. كيف؟ بالنسبة لرتبته متساوية، نفس المثال الأول، كان زيد أخا عمرو، أنت مختار تقول كان زيد أخا عمرو أو تقول كان أخو عمرو زيدا. لكن إذا تفاوتت الرتبة، زيد والقائم زيد والقائد صح؟ كيف لا خلينا نتصور المسألة. أنا أعرف زيد وأدري هناك شخص قائم وهذا شخص قائم بين يدي شخص قائم. أعرف زيد شخص اسمه زيد شخص اسمه زيد وهذا الشخص قائم بين يدي ولكن جاهل بالنسبة لأن هذا القائم هو زيد أو غير زيد شخص آخر رتبتهما متساوية أو مختلفة؟ مختلفة طبعا. لو زيد علم والقائم معرف بالألف واللام ولكن زيد أعرف زيد أعرف من القائم لأنه علم فأختار الأعرف. فماذا أقول؟ أقول كان زيد القائم. إلى أن نصل مطلب آخر مهم دقيق نطبق المقدار. يقول اعلم أن لهما ثلاث حالات إحداها أن يكونا معرفتين فإن كان المخاطب يعلم أحدهما دون الآخر فالمعلوم الاسم فالمعلوم يعني هو الاسم فالمعلوم الاسم يعني نجعله اسما والمجهول الخبر المجهول والخبر فيقال كان زيد أخا عمرو. هذا لمن يقال؟ لمن يقال هذا الكلام؟ يقال لمن علم زيدا وجهل أخوته لعمرو. فنقول له ماذا نقول له؟ نقول له كان زيد أخا عمرو وكان أخو عمرو زيدا. لمن يقال هذا؟ لمن يلقى هذا الكلام؟ لمن يعلم أخا لعمرو يعلم أخا لعمرو ويجهل أن اسمه ماذا؟ زيد. فنقول له كان أخو عمرو زيدا. هذا إذا تساوي فقوسبه يعني تساوي وعلم أحدهما يعلم ماذا أحدهما كلاهما معرف ويعلم أحدهما. طبعا أنا ما عين أن تساوي قوسبها قال معرفتين ويعلم أحدهما ما قال يتساويان في قوسبه لعله أنا أقول لعله تساوي أقول تساوي أو لم يتساوي من المثال نعرف تساوي قوسبها ولكن هو لم يصرح. يمكن أن نقول هذا من باب إعطاء الحكم بالمثال أضع الحكم هذا بالمثال حيث أنه مثل بمثال الاسم والخبر رتبتهما واحدة نعرف أنه يشترط يعني لعله يشترط ماذا يشترط تساوي رتبتين ومن جهة أنه ما صرح بهذا قال معرفتين ويعلم أحدهما فقط هذا المقدار فهذا يحتاج إلى تحقيق آخر. وإن كان يعلمهما يعلم الاسمين يعلمهما ويجهل انتساب أحدهما إلى الآخر كيف يوضح هذا؟ فإن كان هذا أيضا له شقان. فإن كان أحدهما أعرف فالمختار جعله الاسم الأعرف نجعله ماذا؟ اسما. فتقول كان زيد القائمة كان زيد القائمة. هذا لمن يقال هذا الكلام؟ لمن كان قد سمع بزيد وسمع برجل قائم فعرف كل منهما بقلبه مثل قلبيه بعد ولم يعلم أن أحدهما الآخر يعني النسبة بينهما يجهل النسبة بينهما هذا. فماذا نقول له؟ نقول له كان زيد القائم لأن زيد أعرف صح. ويجوز قليلا هكذا يعني في هذا الشق في هذا القول في هذه المسألة كان القائم زيدا قليلا يعني لكن الكثير هذا نقول كان زيد القائم. وإن لم يكن أحدهما أعرف فأنت مخير. وإن لم يكن أحدهما أعرف فأنت مخير كان زيد أخا عمرو تقول كان زيد أخا عمرو أو تقول كان أخو عمرو زيد لأن نسبتهما لم يكن أحدهما لا أعرف. كان زيد رتبته متساوية زيد علم أخو عمرو برتبة العلم لأنه مضاف إلى رتبتهما متساوية فأنت تختار أيهما. بعد ذلك يقول ويستثنى من مختلفي تثنية الرتبة نحو هذا. هذا نعم الآن أعرف عند المخاطر مثلا زيد هذا جداً كيف؟ يعني إذا نسبة بين اثنين اسمين ايه عند المخاطب هذا اعرف لا لا ما لاحظ حال عند المتكلم تقصد يعني هذا المتكلم اعرف ها احنا كله في المخاطب يعني كلامنا مع المخاطب الاعراف اذا في الرتبه اعرف قلنا اذا في الرتبه اعرف نقدم الاعرف نقدم الاعرف ايه لو كان المخاطب عند احد الاسمين إيه؟ المتحدين بالرتبه بغتك. احد المخاطب عند احدهم اعلم هو نقدم الاعلم هذا مساله في صدر المساله تقدم وكلاهما عالمين كلاهما عالم نقدم الاعلم اذا قال طبعا ما يمكن يعني كلاهما عالم مثل كان زيد كان زيد عمرا لا لازم يكون جمله صحيحه واحد علم وواحد في رتبه العلم فرض أنا سأفاد فرض ما أدري كيف. نحن مو مسألة فقط فرضية، مو بس أفقه مسألة فرضية، مو فرض مسألة استعمال. كان زيد أخاه. كان زيد شنو عن نقول كان زيد عمل؟ إلا بعد أول تأويل. كان أول فرض تأويل نقول هذا أنا أتصور. أتصور أن هذا الشخص هو عمه وأنا أتصور اسمه زيد. يعني هذا الخطأ يعني خطأين يعني اشتباهان فنقول كان زيد عمر هذا مو عم هذا زيد هذا مو زيد هذا عمر يعني بهذا الشكل يعني ها وانا احكم عليه حكم مسألة الحكم حمل تحكم على مجهول تحكم على معلوم إيه كلاهما معرفة ولكن الجهل موجود بالنسبة المخاطب عنده جهل كلاهما معرفة صح كلاهما معرفة لكن قد نحمل هذا على نجعل بينهما اتحاد عفوا نجعل بينهما اتحاد صح اتحاد بالحمل يحمل المعلوم نحمل المجهول على المعلوم حتى نجعل بينهما وإذا كان معلوم هذا المعلوم معلوم بعد نحمل عليه الأمر المجهول حتى تكون نسبة من جعل غير المعلوم مثلا كان القائم زيدا يعني يجوز استعماله بل هو تقدم هذا يجوز هذا هو المشهور لكن بالنسبة إلى كان مو حال ما نلاحظ حال المخاطب بالنسبة للمبتدا والخبر كلهم في الحمل في الحمل سواء معلوم عند المخاطب عند عند المخاطب عند المتكلم بس مطلقا لكن هنا نلاحظ حال المخاطب هنا نلاحظ حال المخاطب كان راجع المسألة من أولها شيخنا فهناك يقول معلوم مجهول أن المتكلم عند المخاطب مطلق المسألة مسألة لكن هنا لاحظنا حال المخاطب حال المخاطب بل مطلقا المشهور أنه يجوز بل فهذه من مسألة الإصلاح بل فهذه مسألة من المدار المشهور وهذا لماذا قال وهو رأي المشهور هناك تقدم خب طبعا تهافت أيضا عشان أكو تهافت لكن بعدين ما هو قال والتحقيق لعله ناظر إلى التحقيق هم أيضا لعله ناظر إلى ماذا إلى التحقيق أصلا ترك قول المشهور يأخذ بالتحقيق صحيح لا يجب أن يقول صحيح شعارا بأن هذا قول قليل جدا يعني إذا قال تحقيق وأنت قبلت التحقيق أترك المشهور يعني مع التحقيق هكذا زين ويستثنى من مختلف رتبة نحو هذا مختلف رتبة كيف قلنا احنا اذا اختلف في رتبة اختلف في رتبة الاعرف يقدم صح الاعرف لكن بالنسبة الى هذا حتى لو لم يكن اعرف اسم الاشارة اسم الاشارة اسم الاشارة المقرون بها التنبيه اسم الاشارة لذا مثل هذا موضع هذا اسم الإشارة المقرون بهاء التنبيه يجعل اسما وإن كان وإن كانت رتبته أقل يجعل اسما مثل يقول كان هذا زيدا لحظة مثال كان هذا زيدا ذا رتبته أعلى لو زيد زيد زيد علم زيد علم فالمو خطب خلينا القاعدة يقول كان زيد هذا كان زيد هذا، لكن ما نجعله خبر هذا. لماذا؟ لأنه مقبول بهاء تنبلها الصدر، فنقول كان هذا زيدا كان هذا زيدا. طبعا يقول هذا الأفصح. وكان لذا يقول ويستثنى من مختلف رتبة نحو، يستثنى نحو ها أو عفوا يستثنى نحو الناي فاعل يستثنى، ويستثنى من مختلف رتبة نحو هذا، فإنه يتعين للإسمية لمكان التنبيه، أي تنبيه المتصل به، وهي مكان الوجود، بمكان التنبيه المتصل به، يعني لوجود التنبيه المتصل به، يعني بهذا. ها إذا بعد ما إذا حذفت الهاء ها لا ينتفي الحكم. زي تقول كان زيد ذا، ما جئت بهاء التنبيه، فيقال كان هذا أخاك، كان هذا وأخاك أعلى رتبة من ذا. لماذا؟ لأن أخا مضاف إلى الضمير، والمضاف الضمير في بدرجة العلم، وهذا اسم إشارة أقل رتبة، لكن قدمناه على أنه اسم. وكان هذا زيدا مثال آخر، إلا مع الضمير، إلا مع الضمير. كيف مع الضمير؟ يعني إذا كان اسم إشارة مع ضمير، مثلا أنا وذا، هنا لا نقدم الضمير. لماذا نقدم الضمير؟ لأنها التنبيه تتصل بالضمير. نقول ها أنا ذا، ها أنا ذا، ما نقول هذا أنا، ها أنا ذا، ما ها أنت ذا، ها هو ذا. أي نعم يقدم طبعا. الأفصح هو يقول، مو الواجب، يعني ذاك أيضا فصيح ما تقوله فصيح، لكن الأفصح يقدم الضمير، ها هو ذا، ها أنت ذا، ها أنا ذا. لكن يجوز نقول نقول هذا أنت، طبعا نقول نعم بلي بالأول يتعين، بلي يتعين، أي بلي يتعين، لكن بس بالضمير يقول أفصح. فإن الأفصح في باب المبتدأ أن تجعلهم مبتدأ وتدخل التنبيه عليه، يعني ها التنبيه، فتقول ها أنا، ها أنا ذا. طبعا لكن مع الناسخ لا يتأتى، لا يتأتى، لا يمكن، لا يتأتى يعني لا يمكن. كيف لا يمكن مع الناسخ؟ لأن الضمير يستتر في الناسخ، الضمير لأنه يستتر في الناسخ، فكون أين تجعل التنبيه؟ يعني فإذا لا يمكن مع مثلا نقول كنت هذا، كنت هذا أو كنت هذا، يعني يقدم الاسم، لكن هاء التنبيه ما يدخل بعد على الضمير، يدخل على ماذا؟ اسم الإشارة. ها أنا ذا نقول ها أنا ذا، اتصلت هاء التنبيه بالضمير، لكن إذا دخلنا عليه ناسخ لا، التنبيه تروح ماذا؟ للاسم الإشارة، إلى مكانها اسم الإشارة، نقول كنت هذا. لها الصدارة، لكن مو كل مكان مع الناسخ ليست لها الصدارة، مع المبتدأ لها الصدارة، لكن إذا دخل ناسخ لا حذف على خلاك. بالمثال الأول ماذا كان؟ نقول كان هذا زيدا، فواضح ما في مشكلة بعد، هذا تصدر. ومع الضمير نقول ها، كيف تكتب ها؟ أنا ذا، ها أنا ذا، فما في مشكلة تصدر. إذا دخل ناسخ نقول كنت، لأنه كنت يتصل الضمير ما ينفصل مع الفعل، إما يستتر وإما ينفصل، وأما يتصل على أي حال متصل، إما بارزا وإما مستترا وما ينفصل. يقول كنت هذا، يعني دخلت على الخبر ما دخلت على الاسم. وما أقول كان، كان ها أنا ذا، خطأ. خب هذا كان ها أنا ذا خطأ، لابد أن نقول كنت هذا. اتصل أم يتصل إما مستتيرا وإما بارزا مع كان خبر. هذا فعل ناسك، كان فعل ناسك يقع المبتدا والخبر. لا كان فعل ناقص وناسخ هو والتاء اسم ودا خبر. ما فاعل شيخنا شو نقول فاعل؟ قتل النداء وشيخ ابن عقيل على المرتبة على. نعم كيف مستتر يكون زيد كان ذا كان هذا زيد كان هذا يعني هو يستتر يعني في هذا السؤال يستتر هكذا زيد مقدم زيد كان هذا فضل في ضمير هو يعود على ماذا على شيخنا ما يكون فعل فاعل كان فعل ناقص التاء اسمه كان وذا خبرها فعل فاعل في الأفعال التامة هذا فعل ناقص لنا يقول ولا يتأتى ذلك في باب الناسخ لأن الضمير متصل بالعامل الضمير يتصل بالعامل فكيف وين نخلي الهاء ها ما وين نجعلها فتدخل على الخبر ولا يتأتى فلا يتأتى دخول التنبيه عليه يعني على الضمير يعني لا يمكن لا يتيسر لا يتأتى لا يتيسر لا يمكن دخول التنبيه عليه لذلك كتبت مثال اخواني تحبون تكتبون هذا المثال فلا يقال كان ها انا ذا لا يقال كان ها انا ذا بل يقال كنت هذا يقال كنت هذا هذا على انه استدراك هذا على انه نوع استدراك على انه سمع قليلا في باب المبتدا ها هذا انا بعد لكن هذا فصيح مو افصح لأقوال الأفصح مقابله الفصيح ومقابله الغلط بالنسبة للأول قال أفصح هذا يكون فصيح أنا كاتب هنا هو مقابل الأفصح فيكون فصيحا يكون فصيحا يعني صحيح وفصيح ولكن أدى ناس نسأله لا أفصح واعلم أنهم حكموا لأن وأن المقدرتين بمصدر معرف بحكم الضمير عندنا أن وأن من الحروف المصدرية أن من الحروف المصدرية أن الناصبة الفعل المضارع أن الناصبة مصدرية وأن المشبهة بالفعل أن تنسبك تؤول أو تؤول قل هي والفعل ماذا بالمصدر أن تؤول ماذا مع اسمها وخبرها ماذا بالمصدر واضح هذا لكن هذا المصدر المؤول ثالثا يكون نكرة ثالثا يكون معرفة ثالثا يكون نكرة ثالثا يكون معرفة إذا كان معرفة يكون بحكم الضمير يكون بحكم الضمير يعني نرتب عليه أحكام الضمير ولكن إذا كان نكرة لا ما يرتب عليه أحكام حتى هنا فقط أشار إلى بحكم الضمير أن لأن أعلم أنهم حكموا لأن وأن المقدرتين بمصدر المعرف في مقابل مصدر المعرف مصدر المنكر لكن ما مثل المنكر مصدر النكرة أمثلته تقول أعجبني أعجبني أن قال رجل أعجبني أن قال رجل يعني أعجبني قول رجل نكرة معرفة هذا أنت تو المصدر أعجبني قول رجل هذا مصدر نكر مو مصدر معرفة مثال آخر عجبت من أن رجلا قال كذا مثال آخر عجبت من أن رجلا قال مثلا كذا، هذا عجبت من قول رجل، من قول رجل كذا، عجبت من قول رجل ماذا قال؟ قال كذا، عجبت من قول رجل كذا. فهذا مصدر مؤول، يعني أن وأن أولى، أولى ماذا بالمصدر، لكن مو مصدر معرفة، مصدر نكرة، هذا مو محل البحث. محل البحث أين؟ المصدر المؤول بالمعرفة. نبين بعض الأمثلة موجودة في المثل. قوب هذا يقول يكون بحكم الضمير، بحكم الضمير كيف؟ بحكم الضمير إذا اجتمع مع اسم آخر غير الضمير، غير الضمير يجعلان ماذا؟ يجعلان اسما، ولكن الاسم الذي غير الضمير يجعل ماذا؟ خبر، يعني يرفعان، يكون في محل رفع، يعني يرفعان في محل رفع. هسه نطبق لك العبارة وخطط. اسم آخر لكن مو ضمير، هذا المصدر يكون اسما للناسخ، يكون اسم مرفوع يعني في محل رفع. والاسم الآخر اسم الصريح غير الضمير، الاسم المضاف أو شيء آخر يجعل ماذا؟ يجعل منصوبا على أنه خبر. مرتبة واحدة بعد، مرتبة واحدة بعد تأتي المسائل التي ذكرها المصنف. نعم ملي؟ مسألة خاصة بالنواسخ. لا أنا هذا من باب فقط، من باب مثالها، من باب يعني فقط مثال أنه نريد نعرف أنه المصدر يعني المصدر المؤول النكرة ما هو، مثل هذا مثال، فقط مجرد مثال. واعلم أنهم يعني أن العرب، واعلم أنهم حكموا أو النحات، العرب أو النحات، يرجع يمكن يرجعه للعرب أو يرجعه إلى ماذا؟ النحات. واعلم أنهم حكموا لأن وأن المقدرتين، تكتب المؤولتين، المقدرتين المؤولتين، المؤولتين بمصدر معرفين لا منكر، معرفين حكموا لهما بحكم الضمير. لماذا حكموا لهما بحكم الضمير؟ لماذا؟ هذا التعليل للحكم، لماذا حكموا؟ لأنه لا يوصف كما أن الضمير كذلك. النحات يقولون، المشروب للنحات يقول الضمير لا يوصف ولا يوصف به، يعني الضمير لا يقع صفة ولا يقع ماذا؟ موصوفا. هذا المصدر، هذا النوع من المصدر، المصدر المؤول المعرف أيضا لا يوصف ولا يوصف به، فيكون حكم حكم. طبعا بعضهم يناقش يقول هذه لا توجب، لا توجب أن يكون، يعني هذه المسألة لا توجب، أي مسألة؟ مسألة لا يوصف ولا يوصف به، لا توجب أن يكون المصدر المعرف حكمه حكم الضمير في هذه المسألة. أصلا نفس المسألة الضمير لا يوصف ولا يوصف به أيضا بعضهم يجد عليه يناقش فيها نفس هذه المسألة، أنه لا يوصف، يقول من قال يعني أنه حتما هكذا دائما؟ فرضا على فرض أنها هذه المسألة ثابتة، أن الضمير لا يوصف ولا يوصف به، وأن هذا التنظير بس موصف صفة، هذا أقول أنا الجميل مثلا، هذا أنت الجميل، مبتدا وخبر، صحيح مش وصف؟ لا لا، يقصدون الوصف يعني النعت، يقصد من الوصف النعت التابع، مرادهم هذا، مو الوصف بمعناه العام الذي يشمل الخبر ويشمل الحال، لا يعني الموصوف فالصفة يعني النعت والمنعوت. لا لا مو اسناد، اسناد طبعا هذا يسند، هذا يقينا باطل، الموصوف فالصفة. مثلا نقول جاء هو، جاء هو الفاضل، ونقول الفاضل صفة لهو، أو نقول رأيت الفاضل هو وهو صفة للفاضل، قل لا يمكن، ما يمكن هذا صفة لوين، ها صفة لوين، جاء الفاضل، الفاضل نجعله صفة أو نجعله موصوف؟ لو صفة لوين، جاء الفاضل هو صفة للفاضل، ما يجوز خلاص ما يجوز ما لا يكون صفة الضمير لا يكون صفة ولا يكون موصوفا فالمهم جاء هو الفاضل لا جاء هو الفاضل هذا هو يكون تأكيد تأكيد لأي شيء للضمير المستتر لا يعني جاء هو جاء الفاضل جاء الفاضل جاء هو الفاضل شو ما يصير ما يمكن يعني جاء هو الفاضل مو صح نعم قد يأتي الضمير قبل الاسم الظاهر يكون تأكيدا له إذا جوزنا تأكيد الاسم الظاهر بالضمير بالأمس أشرنا والبعض يقول لأنه الاسم الظاهر يجوز تأكيده ماذا بالضمير مثلنا بالأمس زيد هو الفاضل خب يقول إن هذا ضمير فاصل بعضهم يقول إن هذا ضمير فاصل شنو ضمير فاصل ما يجوز ضمير فاصل هذا تأكيد الاسم الظاهر هو تأكيد لزيد وأعلم أنهم حكموا لأن وأن المقدرتين بمصدر معرف بحكم الضمير لأنه لا يوصف كما أن الضمير كذلك يعني لا يوصف فلهذا قرأت السبعة القراءة السبعة ولهذا فلهذا قرأت السبعة كل القراءة ماذا قرأوا ما كان حجته مو حجته ما كان حجتهم إلا أن قالوا لاحظ أخواني حجتهم حجة مضافة للضمير في درجة العلم مضافة للضمير في درجة العلم لكن إلا أن قالوا يعني إلا قولهم صار مصدر معرفة أو مصدر نكرة معرفة مصدر معرفة بحكم الضمير فلحظ أنه بحكم الضمير نقول ما حرف نفي كان فعل ناقص حجتان خبر كان مقدم خبر كان مقدم هو مضاف والضمير مضاف إليه إلا أداة حصر أن قالوا هذه أن مصدرية والمصدر الأول كله أن قال يصير قولهم يكون ما له مرفوع خبر اسم كان مثال آخر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا فما كان جواب مو جوابه جواب قومه إلا أن قالوا فهنا ما حرف نفي كان فعل ناقص جواب خبر كان مقدم مضاف إلى قوم مضاف إليه قوم مضاف والضمير ماذا مضاف إليه إلا أداة حصر أن قالوا مصدر مؤول معرف لأن إلا قولهم يكون ماذا يكون اسم كان مؤخر جواب نكرة شخصي لكن أنك جواب قومه قوم مضاف للضمير بدرجة العلم فالجواب يكون بدرجة العلم قوم مضاف للضمير بدرجة العلم صح جواب مضاف إلى قوم الذي وصل بدرجة العلم يكون أيضا بدرجة العلم أن قال لا بحكم الضمير ما نقول بدرجة الضمير نقول بحكم الضمير أن قالوا على المصدر المؤول لاحظوا إخواني التعبير ظريفها قال بحكم الضمير يعني حكم الضمير يعني تجري عليها أحكام الضمير لكن بدرجة الضمير مو معلوم بدرجة الضمير يعني هذا نقدمه على سائر المعارف كما نقدم الضمير على سائر المعارف يكون درجته واحدة لكن الضمير يقدم لأن مهما كان الضمير يقدم لأن هذا بحكم الضمير ليس ضمير فالضمير يقدم هذا استنباط يعني ما لعله ماذا لعله مو صحيح أقول يعني أقول الضمير مهما ذاك مضاف إلى ضمير نقول بحكم الضمير يعني المصدر المعرف ماذا المصدر المعرف بحكم الضمير ولكن ليس بضمير هذا كان ما دي عنا رتبة واحدة الضمير أعرف أعرف يقدم الأعرف والرفع ضعيف رفعين يعني رفع ماذا ضعيف حجتهم جواب قومه كضعف الإخبار بالضمير عما دونه كما أنه إذا تخبر عن الضمير باسم دونه مرتبة مثلا الفاضل أنت جوزوا المشهور يجوزون الفاضل أنت لكن قبل أن نقول أنت الفاضل هذا أقوى أقوى. لماذا أقوى؟ لأن الفاضل مكتبته أقل من الضمير، لأن الفاضل معرف بالألف واللام، وأنت ماذا؟ ضمير. هنا يقول يجوز ضعيف، لكن ضعيف، وحيث أنه ضعيف السبعة قرأوا ماذا؟ قرأوا بنصب حجتهم ونصب جوازهم، جواب قومي. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أن يكون نكرتين تارة، فإن كان لكل منهم مسوق عنها فأنت مخير، يعني كلاهما مسوق لهم، فإنسان مخير يجعل أيهما اسما، والآخر ماذا؟ والآخر خبر. ولكن إذا كان لأحدهما مسوق، طبعا كلاهما نكرة محضة فمو صحيح، كلاهما نكرة محضة فلا يجوز، ولا يجوز الفداء بالنكرة ما لم تفرك عند زيد النمرة الاسم كذلك، كلاهما نكرة أحدهما مسوق، لأحدهما مسوق نجعل ما كان نكرة مسوقة نجعله اسما، والآخر نجعله ماذا؟ خبرا. لذا يقول الحالة الثانية أن يكون نكرتين، فإن كان لكل منهما مسوق للإخبار عنه للإخبار عنها فأنت مخير فيما تجعله منهما الاسم وما تجعله الخبر. واضح. فتقول كان خير من زيد شر من عمرو، أو تعكس، يعني تقول كان شر من عمرو خيرا من زيد. وإن كان المسوق لأحدهما فقط جعلتها الاسم، نحو كان خير من زيد امرأة، كان خير من زيد امرأتان، لأن امرأة نكرة محضة، ولكن خير من زيد لا مو نكرة محضة، اسم تفضيل. وتم هذا بحرف الجار المجرور، يتعين هذا بالجار والمجرور. هذه المسألة مثلا ما فيها نقاش. خلاص. المسألة الثالثة. نعم. خلاص أنا عندي درس أيضاً. إيه لا نعم صحيح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إيه جزاك الله خير.